أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا حول هذه الآية المباركة في عدة نقاط. النقطة الأولى في أن هذا الغرض وهذه الغاية حيث جعل تبارك وتعالى الغاية من خلق الجن والإنس العبادة، هل أن هذه غاية للخالق أو أنها غاية للمخلوق؟ نحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى هو عين الكمال، وما كان عين الكمال فلا يحتاج إلى غيره، وإذا لم يكن محتاجا لغيره فلا وجه لأن ترجع الغايات والأغراض إليه تبارك وتعالى. هناك عبارة يذكرها الفلاسفة وهي أن الفاعل الكامل غايته ذاته، والفاعل الناقص غايته تكميل ذاته. هناك عندنا فرق بين شخصين، بين شخص كريم بطبعه وبين شخص يتعلم الكرم ليتخلص من خصلة البخل أو ليتخلص من صفة البخل. الشخص الذي يتعلم الكرم هو ليس كريما بطبعه، ولكنه أراد أن يتعلم الكرم فبدأ يضحي ببعض أمواله أو ببعض أملاكه أو ببعض طاقاته أو ببعض جهوده كي يتعلم على روح العطاء، كي يتعلم على روح التضحية والكرم. هذا فاعل ناقص غرضه من أفعاله وهي التضحية ببعض المال أو التضحية ببعض الطاقات، غرضه من هذه التضحية تكميل ذاته لأنه فاعل ناقص، فقصده وهدفه وغرضه من هذه الأعمال أن يكمل ذاته. بينما إذا فرضنا أن هناك شخصا كريما بطبعه، هو خلق كريما، خلق لا يعبأ بالمال ولا يعبأ بالملك ولا يعبأ بصرف طاقة ولا يعبأ بصرف جهد، خلق كريم الطبع، خلق وهو يمتلك روح التضحية. هذا الإنسان عندما يضحي مثلا تجده مثلا يقف في الشارع مثلا بعض الوقت في حرارة الشمس لكي يدل إنسان تائها عن الطريق، أو لكي يمسك بإنسان مكفوف ويقطع به الشارع من مكان إلى آخر، هو بطبعه إنسان مضحي بالوقت بالجهد بالطاقة. هذا الإنسان عندما يقوم بهذه الأعمال ليس هدفه تكميل ذاته، لأن ذاته من حيث الكرم والتضحية كاملة، هو كريم بطبعه، وإنما هدفه ذاته. معنى أن هدفه ذاته يعني أن صدور الكرم وصدور التضحية منه صدور تلقائي، صدور استرسالي، صدور هو مقتضى ذاته، مقتضى ذات الكريم صدور الكرم، مقتضى ذات المعطاء صدور العطاء، صدور الكرم والعطاء منه هو مقتضى ذاته، لا أنه له غرض وراء ذلك وهو أن يكمل ذاته. هذا معنى الفاعل الكامل غايته ذاته، والفاعل الناقص غايته تكميل ذاته. عندما نأتي إلى الله تبارك وتعالى، الله فاعل كامل غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله هو عين الكمال من تمام الجهات، فإذا كان عين الكمال من تمام الجهات إذن ما هي غايته من خلق مخلوقاته ومن خلق الجن والإنس ومن خلق هذا الوجود بأسره؟ ليس غايته من خلق هذا الوجود بأسره تكميل ذاته، يعني ليس هناك غرض يعود إليه، ليست هناك غاية تعود بالنفع إليه، لأنه عين الغنى، عين الكمال، عين الاستقلال. إذن غايته من إيجاد هذا الوجود كله إنما ظهور ذاته، يعني الوجود مظهر له، بما أنه تبارك وتعالى هو عين العطاء، عين الجود، عين التفضل، صدور هذا الوجود منه هو مقتضى ذاته، لأن ذاته هي مصدر العطاء والتفضل والجود بلا حد وبلا قيد. هذا الوجود كله ظهور له، تجل له، هو مقتضى ذاته من أنه عين العطاء والجود والكرم، وليس له غرض وغاية من هذا الوجود يستكمل بها أو تعود بالنفع إليه. إذن فالنتيجة أن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلمة ليعبدون غاية للمخلوق وليست غاية للخالق، يعني هو ليس له غاية تعود بالنفع إليه وراء خلق الجن والإنس. خلق الجن والإنس لغاية تعود إليهم، لغرض يعود إليهم، وهو أن يكونوا في مقام العبودية والاتصال بالله تبارك وتعالى. هذه هي النقطة الأولى التي أردنا بيانها. النقطة الثانية، هناك إشكال مطروح في علم الكلام، وهو إشكال قديم حديث، يعني حتى الكتاب المحدثون الآن يطرحون هذا الإشكال وهذا السؤال. الخلل أو تخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج وطبيعة الإنتاج. كيف؟ يعني مثلا أنا الآن أبني مصنع، أشيد مصنعا، هذا المصنع الغرض منه إنتاج أجهزة مثلا موبايل، مثلا الغرض من إنشاء هذا المصنع إنتاج أجهزة موبايل، إنتاج أجهزة تلفونات، بهدف أن تكون هذه الأجهزة طريقة للاتصال السريع بين المتواصلين من أبناء البشر. فأنا هدفي من إيجاد هذا المصنع هو تحقيق الاتصال السريع بين أبناء البشر. إذا فرضنا أن أنا أنتج في السنة من هذا المصنع، أنتج في السنة 1000 جهاز، اللي يشتغلوا منهم ويحققوا الهدف كم؟ 20 جهاز. كل سنة أنا أنتج 1000 جهاز، والذي يعمل من هذه الأجهزة 20 جهاز فقط، والباقي خراب أو يعمل ليومين وصير عاطل. هذا يكشف عن ماذا؟ تخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج، أن المنتج فيه خلل. والخلل في المنتج يكشف عن خلل في كيفية الإنتاج ووسائل الإنتاج. إذن هذا إنسان ليس حكيم اللي يصنع مصنع لإيجاد أجهزة تحقق الاتصال السريع وينتج في السنة 1000 وما يعمل منها إلا 20. هذا الإشكال طرح على الباري تبارك وتعالى. الله كم يوجد في السنة؟ الله كم يخلق من البشر في السنة؟ هذا منتج وهو الله، وهناك منتج وهو البشر، فلنقارن الهدف بعدد المنتج، فلنقارن تحقق الهدف بعدد المنتج من قبله تبارك وتعالى. لنفترض أنه يخلق كل سنة 1 مليار إنسان، أو يخلق كل سنة مثلا 100 مليون إنسان. هو في كل سنة يخلق 100 مليون إنسان، ما هو الهدف من خلق 100 مليون إنسان في كل سنة؟ الهدف هو العبادة، لكن هذا الهدف يتخلف. من هذه 100 مليون إنسان في كل سنة لا يعبده إلا 1000 شخص. 1000 شخص من 100 مليون إنسان كل سنة هو الذي يعبده تبارك وتعالى. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الهدف تخلف. الهدف من خلق 1 مليون إنسان في كل سنة وصول الإنسان إلى العبادة، تحقق العبادة من الإنسان، لكن هذا الهدف يتخلف في أكثر أفراد الإنسان، كما قال تبارك وتعالى في عدة آيات: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وكما قال تعالى: وأكثرهم فاسقون، وكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. إذن الذي يحقق الهدف 1 بالـ1000 من المخلوقين. إذا كان الذي يحقق الهدف 1 بالـ1000، إذن فالنتيجة أن الهدف تخلف، وتخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج، أن هذا الإنسان يعيش خللا، ووجود خلل في المنتج يكشف عن خلل في الإنتاج ووسائل الإنتاج. وهذا يعني وجود خلل في الإنتاج أو وسائل الإنتاج لا يجتمع مع الحكمة، مع كونه تبارك وتعالى حكيما يضع الأشياء في مواضعها. هذا السؤال المطروح في علم الكلام: كيف نقارن بين ذلك وبين قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذا يحتاج إلى جواب. ما هو الجواب؟ نجي أولا إلى الآية المباركة، الجواب الأول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل المراد بالعبادة في الآية المباركة العبادة الفعلية، أو المراد بالعبادة في الآية المباركة العبادة الاستعدادية؟ إذا كان المراد بالعبادة في الآية العبادة الفعلية، يعني أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليكونوا عابدين بالفعل، صحيح هذا الهدف تخلف. العابد بالفعل 1 من مليون، 1 من مليار. أما إذا كان المراد بالعبادة في الآية العبادة الاستعدادية، يعني أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليكونون مؤهلين للعبادة، يعني الهدف من خلقهم أن يكونوا على استعداد للعبادة، صنعتهم وصنعت فيهم مواد الاستعداد للعبادة، خلقتهم لأجل الاستعداد للعبادة لا لأجل العبادة الفعلية. الهدف هو الاستعداد للعبادة وليس العبادة الفعلية، هذا الهدف لم يتخلف. أغلب البشر إلا من كان مجنونا أو كان صبيا غير مميز، أغلب البشر يمتلكون الاستعداد للعبادة لأنهم يمتلكون العقل والرشد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويؤيد هذا الرواية الواردة، رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية المباركة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفون، فسر العبادة بالمعرفة، والمعرفة هي من مواد الاستعداد للعبادة. يعني الهدف من خلقهم إعطاؤهم الاستعداد والأرضية الصالحة الممهدة لعبادة الله تبارك وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني، نفترض أن المراد بالعبادة في الآية العبادة الفعلية كما هو ظاهر يعبدون، يعني يعبدون فعلان، نفترض ذلك. ولكن العبادة الفعلية هدف لخلق كل بشر أو هدف لخلق نوع البشر ونوع الإنس والجن؟ هذا في علم النحو يقولوا أكو فرق بين الجنسية وبين الاستغراقية، هناك فرق بين الجنسية والاستغراقية. يعني تارة تقول الرجل خير من المرأة، هذا كلمة معروفة عند العرب، احنا ما نقول لا ترى النسوان يصيروا ضدنا ونقولوا هذا ضد شخصية المرأة، لا، هذا مثل معروف عند العرب، الرجل خير من المرأة. عندما يقال الرجل خير من المرأة لا يراد به الاستغراقية، يعني كل رجل خير من كل امرأة، وإنما يراد به الجنسية، يعني نوع الرجل خير من نوع المرأة، وإلا فهناك بعض النساء أفضل من مليارات الرجال. إذن فبالنتيجة المراد هنا الجنسية لا الاستغراقية. أيضا مثلا عندما يقال بأنه الإنسان خير من الحيوان، يعني كل إنسان خير من الحيوان؟ لا، بعض الحيوانات أفضل من مليار إنسان، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. وبعض البهائم ينفع الإنسان، يساهم في خدمة الإنسان، وبعض الناس لا، عاطل باطل، بل يكون مصدر ضرر ومصدر آفة بالنسبة إلى مجتمعه. إذن ليس كل إنسان خيرا من كل حيوان، هنا يراد الجنسية، يعني نوع الإنسان خير من نوع الحيوان. المراد بألف الآية المباركة هي الجنسية، يعني وما خلقت جنس الجن وجنس الإنس إلا ليعبدون، لأنه لم أخلق كل فرد من الجن وكل فرد من الإنس إلا ليعبدون. هذا هدف لنوع الإنسان وليس هدفا لخلق كل إنسان، وبما أنه هدف للنوع فيكفي في تحقيق هذا الهدف وجود جماعة يصلون إلى أعلى درجات العبادة وأسمى درجات العبادة. إذا وجد جماعة يحققون هذا الهدف بأعلى مراتبه وبأعلى درجاته فقد تحقق الهدف من خلق نوع الإنسان ونوع الجان. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا هو الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثالث من الجواب وهو وجه علمي يحتاج إلى دقة وتعمق. هناك هدفان من إيجاد هذا الوجود العاقل وهو وجود الإنسان ووجود الجان، الهدف الأدنى والهدف الأقصى. الهدف الأدنى مظهرية الموجود لله عز وجل، والهدف الأقصى تحقق العبادة من الإنسان على نحو صرف الوجود. هل أشرح لك هذا المعنى؟ الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون بأسره، خلق هذا الوجود بأسره لكي يكون الوجود مظهرا له. الهدف الغاية من خلق هذا الوجود بأسره كون الوجود وجها له، مظهرا له، مظهرا لقدرته، مظهرا لحياته، مظهرا لحكمته، مظهرا لإبداعه، مظهرا لجميع صنعه. هذا الوجود بأسره وجه الله مظهر لله تبارك وتعالى، يحكي الذات المقدسة المستجمعة لسائر صفات الجلال والجمال والكمال. الهدف من الوجود أن يكون الوجود مظهرا له، وهذا ما ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني لكي يكون هذا الوجود مظهرا لي، لكي يكون هذا الوجود وجها لي، فخلقت الخلق لكي أعرف. طبعا كلما كان المخلوق أقوى وجودا صار أعظم مظهرية لله تبارك وتعالى. أنت ما تقارن بين الشمس وبين القمر، أو تقارن بين الشمس وبين نجمة تسطع في السماء. الشمس أقوى وجودا، الطاقة التي أودعت في الشمس أقوى من الطاقة التي أودعت في النجم أو في القمر، فالشمس أعظم مظهرية لله تبارك وتعالى من هذا القمر أو من هذا النجم الذي نراه. كلما كان المخلوق أقوى وجودا كان أعظم مظهرية لله عز وجل. وكذلك البشر، الكلام في البشر هو كذلك. تفاوت البشر في الوجود مو في الوجود الجسمي، طبعا البشر أكو بعضهم صاحب عضلات، أكو بعضهم جسمه هزيل، أكو بعضهم جسمه نحيف. لا، ما نقصد تفاوت الأجسام، تفاوت الطاقات. كلما كان البشر أقوى طاقة، طاقة عقلية، طاقة ثقافية، طاقة إيمانية، طاقة روحية، كلما كان البشر أقوى طاقة كان أعظم مظهرية لله تبارك وتعالى من غيره من أفراد البشر. وفي الطليعة الذين هم أقوى وجودا عقلانيا علميا روحيا كماليا، محمد وآل محمد. فهم أعظم مظهرية لله تبارك وتعالى من أي مخلوق آخر. ولذلك ورد في الرواية: من أراد أن يرى الله فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب لأنه أقوى البشر طاقة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، طاقة في علمه، طاقة في عقله، طاقة في إدارته، طاقة في روحيته، طاقة في صموده وصبره وإرادته، لأنه أقوى البشر طاقة فهو أعظم مظهرية لله تبارك وتعالى من أي مخلوق آخر. وكل بشر حتى لو كان كافر، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان منحرف، كل بشر فهو مظهر لله. كل بشر بمقدار ما أعطي من الوجود والطاقة فهو مظهر لله تبارك وتعالى، أراد أم لم يرد. إذن الهدف من خلق هذا الوجود كونه مظهرا لله، وهذا الهدف لم يتخلف في أي مخلوق من المخلوقات. لذلك لا يأتي هذا الإشكال بأن تخلف الهدف يكشف عن خلل في الإنتاج، لا، الهدف لم يتخلف، الهدف الأدنى لم يتخلف. هناك هدف أقصى، ألا وهو هدف العبادة. هدف العبادة الذي عبر عنه تبارك وتعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هدف العبادة هدف أقصى. نحن نسأل، هل الله تبارك وتعالى يريد العبادة من الجن والإنس على كل حال، أو يريد منهم العبادة عن اختيار منهم؟ طبعا هو يريد العبادة منهم عن اختيار. الهدف ليس العبادة فقط، الهدف من إيجاد الجن والإنس العبادة عن اختيار، لا العبادة مطلقا، وإلا لجبر العبادة على العبادة. لو كان الهدف من خلق الجن والإنس العبادة مطلقا لجبر الجن والإنس على العبادة حتى يتحقق هدفه، لا، الهدف من خلق الجن والإنس العبادة عن اختيار، العبادة عن إرادة. فإن العبادة لا تؤتي ثمارها إذا كانت جبرية، إنما تؤتي ثمارها إذا كانت اختيارية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة اليقين إلا إذا كانت عبادته عبادة اختيارية بإرادته. إذن الهدف العبادة عن اختيار، فبما أن الهدف هو العبادة عن اختيار لا محالة، لا يمكن أن يكون هدفا لكل إنسان، لأن البشر يتفاوتون في الاختيار، فبعضهم قد يختار العبادة وبعضهم قد لا يختار العبادة. إذن الهدف الأقصى هو العبادة عن اختيار، والعبادة عن اختيار لا تتحقق من كل بشر، فلا محال هذا الهدف جعل هدفا ثانويا وليس هدفا أوليا، هدفا أقصى وليس هدفا أدنى. لا محال هذا الهدف هدف لأولئك الأولياء الكمل الذين هداهم الله لطريق العبادة. إذن عندنا هدف أدنى وهذا لم يتخلف، عندنا هدف أقصى وهذا الهدف الأقصى يستحيل أن يكون هدفا لكل إنسان، لأنه منوط بالاختيار، ولا يتصور في ذلك، ولا يتصور ذلك في كل إنسان. فلا محالة هو هدف لنخبة من الجن والإنس. وطبعا العبادة درجات ومراتب، فكل فرد من الجن والإنس ينال مرتبة من مراتب هذا الهدف، وقد لا ينال جميع المراتب إلا خصوص النخبة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وأمدهم بالوسائل التي توصلهم إلى أن يكونوا القمة والمثل الأعلى في تحقيق العبادة. لذلك نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي ما هو المقصود بالعبادة؟ هناك مفهوم للعبادة وهناك مصداق للعبادة. مفهوم العبادة هو الاتصال بالله، وأما مصداق العبادة يعني الصلوات التي نمارسها، هذا مصداق من مصاديق العبادة، الصلاة، الصيام، الصدقات، بر الوالدين، قربة إلى الله تعالى، تعليم الناس قربة إلى الله تعالى، كل ذلك مصداق من مصاديق العبادة. أما مفهوم العبادة فهو الاتصال الملكوتي، الاتصال الغيبي بين الإنسان وبين ربه. وكما يعبر علماء العرفان، جعل العبد نفسه في صراط العبودية. أنا عبد لله، لكن كيف أحقق كوني عبدا لله؟ إنما أحقق كوني عبدا لله بهذا الاتصال الغيبي الملكوتي بين قلبي وبين الله تبارك وتعالى. العبد عندما يجعل نفسه في صراط العبودية يقول أنا عبد لله، فلأكن عبدا لله أيضا، كما أنا عبد لله تكوينا فلأكن عبدا لله سلوكا وعملا. تحقيق العبودية في السلوك هو العبادة، وأما الصلاة والصوم هذا كل مصاديق مظاهر، العبادة هنا في القلب، يعني الاتصال الملكوتي القلبي بين الإنسان وبين الله، إشارة القلب إلى الله. القلب إلى إشارات، هذه الإشارة القلبية إشارة القلب لقوة وراء الطبيعة، لقوة وراء الوجود. هذه الإشارة القلبية هي حقيقة العبادة، لأنها إشارة تذللية خضوعية، إشارة الخشوع والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وأي عمل يقوم به الإنسان فهو مظهر للعبادة، لتلك الحالة الاتصالية الملكوتية الخاصة بين قلب الإنسان وبين ربه عز وجل. جعلنا الله وإياكم من العابدين، وجعلنا الله وإياكم ممن يتذوق حلاوة العبادة وطعم العبادة، خصوصا في شهر العبادة، خصوصا في مواسم العبادة. وجعلنا الله وإياكم ممن يوفق لصيام شهر رمضان وقيامه، ولإحياء ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين بالخميس، بعد المصاب الصار والهجم مع الصيوان، من شفوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان، من روعة والحورة من رادوا العدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصبر. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 0561174888. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.